البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. محرم فؤاد في حب ونغم. بطولة سميحة أيوب. حب ونغم تأليف محمود إسماعيل وإخراج فتح الله صفي. ازاي وعامل ايه؟ ما شفتوش بقالي يومين، ما راحش الاوضه. تلاقيه في اليوب. مسكين الجدع ده. ده مش مسكين بس، ده مجنون. هو في حب بالشكل ده؟ مال الحب كده يا سي احمد؟ والله انا متهيألي انه هيسكن في اليوب. يعملها الله. الله مش هو ده؟ والله اهلا يا نور، تعال. انا رحت لك البنسيون. ازيك يا احمد؟ الله يخليك. ازيك يا معلم؟ ازيك انت؟ الحمد لله. عملت ايه؟ يعني هعمل ايه؟ قعدت يومين في اليوب ومفيش فايدة. وهتعمل ايه؟ ولا حاجة. مش هسيب العود من ايدي، هدوب انا وحبي وحياتي وايامي كلها في العود. هكرس كل مستقبلي الفني. اهو ده الكلام المظبوط. انت دلوقتي فلحتني. بس انا ليه رجاء عندكم؟ انت تؤمر. هرجع علشان اعيش في قضيتها. المفتاح اهو. هات. لنا دس الشلبات واسأل الحته كلها شلبات، سامع؟ ولما يسألوك شلبات مين ده قول لهم ده شلبات نجاح جوز بنت الاستاذ احمد الخبط الكبالوريوس. اسمه يا معلم البكالوريوس. بلاش دوشه، هو اسمه الكبالوريوس. انت شلافه كده. يا عم الناس تضحك عليك. تضحك علي انا؟ مفيش ناس تضحك على واحد معاه فلوس ابدا. الناس بتضحك على المفلس اللي زي حالاتك. المهم دلوقتي كاتب الكتاب امتى؟ زي ما يعجبك. بقول نخليه كاتب كتاب ودخلة عشان نخلص من الدوشة دي. كويس. عال مش هتروح تجيب اهلك؟ طبعا هجيب امي وابويا واخواتي وعمامي. لا لا، البلد كلها بالمرة. القصد صاحبك عامل ايه؟ والله دي الحفلة بتاعته بكرة. قطعت لنا تذاكر؟ يعني اصل التذاكر يعني هي التذكرة بكام؟ خد 5 جنيه اهي، اقطع لنا بيهم تذاكر. يا حبيبتي كنت لك نفسي أسمع بس منك كلمة واحدة لو عتاب، والسؤال لو تسألي راح تلاقي له الجواب. نفسي أسمع بس منك كلمة واحدة لو عتاب، والسؤال لو تسألي راح تلاقي له الجواب. ليه بتجري ورا الظنون دلوقتي ليه وبتبعدي؟ امتى كنت قاسية ولا امتى كنت بتعندي؟ ليه بتجري ورا الظنون دلوقتي ليه وبتبعدي؟ امتى كنت قاسية ولا امتى كنت بتعندي؟ يا حبيبتي يا حبيبتي. اما صاحبك الليلة غنى غنى ايه ده؟ سبحان العاطب صحيح. عارف ايه اللي فرحني يا معلم؟ الحفلة كانت مذاعة والناس هتتجنن. يعني بعد كده هيغني في الاذاعة؟ طبعا. يعني المركب هتمشي؟ هتمشي قوي. طب ما يلا بينا نروح بقى. لا مش لما يجي نور عشان يروح معانا. لا طب هو اتاخر ليه؟ معايا شويه صحفيين كده بياخدوا منه احاديث. ده ده دي الحكايه كبرت اهو. لا وفي كمان متعاهد عايز يتفق معاه عشان يعمل له حفلات. كده كده يعني ليله القدر اتفتحت له. بكره نور ده هيبقى حاجه كبيره قوي. انا اسف اتاخرت عليكم. كان عندي ناس كتير وصحفيين وكده انشغلت. ما دي يا سيدي ضربت الشهره. شهره؟ شهره ايه يا احمد؟ شهره ايه؟ ايه انت بتهزر؟ امال الصحفيين اللي كانوا معاك دول كانوا بيعملوا ايه؟ ها قول لي. نعم. حطيت العقد مع المتعهد. ايوه عاوز نشتغل معاه شهرين في اسكندريه في الصيف. اتفقتم؟ ايوه 20 جنيه كل ليله يا سيدي. بتقول ايه؟ 20 جنيه يعني يبقى كام في الشهر يا سي احمد بتاع الكابالوريوس؟ بكالوريوس يعني يا سيدي 600 جنيه في الشهر، يعني 1200 جنيه في الشهرين. ايه ده؟ ده انت ما فيش حد هيعرف يكلمك بعد كده. علشان ايه يا معلم دبور؟ الفلوس يعني؟ فلوس وشغل، عاوز ايه بعد كده؟ تاكلني؟ وايه رايك بقى اني لا حاسس لا بفلوس ولا شهره ولا حاسس حتى اني عايش؟ يا راجل روق بقى، ده انت حقك تزغلط في عبك. يلا بينا بقى عشان نروح، انا عازمك الليله على العشاء. مش هقدر، ده حتى في ناس عزموني وما قدرتش الحقيقه ورفضت. دي لازم بقى معجبه. طب ما رضيتش ليه؟ مش عاوز. انا بعد اذنكم حاسبكم. حاسبنا تروح فين؟ عاوز اروح اليوم. يا دي اليوم. كنت بقيت بره ولا ايه؟ ايوه. مش حرام عليك يا راجل؟ صحتك قولي عملت ايه في اليوم؟ ولا حاجة، فضلت طول الليل ماشي في الشوارع لحد ما طلع النهار. واخرتها؟ مش عارف يا احمد. نور حاول انك انت تنساه. مش قادر، مش قادر يا نور. انت في اشد الحاجة لصحتك. بس لو اشوفها مرة، عاوز اشوفها مرة واحدة، عاوز اكلمها، عاوز اقول لها حاجة. عاوز تقول لها ايه؟ عاوز اقول لها انا بحبك ومش ممكن هنساكي طول عمري. طب ما هي عارفة كده. دي قلبها جامد، قلبها حديد. بالعكس، دي علشان بتحبك مش عايزة تحطم حياتك. انا ما يهمنيش حياتي، انا عاوزها هي، عاوزها تعيش جنبي، اشوفها الصبح والظهر وبالليل. عاوز كل ما ابقى في حتة الاقيها، الاقيها واقفة قدامي. انت اصلك ما حبيتش يا احمد. نعم. وما الذكية دي بقى تطلع ايه؟ لا وهو ده حب؟ ذكية؟ لا لا مالكش حق. ده انا ان ما كنتش اشوفها كل اسبوع مره على الاقل ابقى حجن. كل اسبوع؟ وبكره لما تتجوزوا وتشوفها طول النهار والليل هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ابقى اخرج اتفسح. انت ما بتحبش زكيه يا احمد. يا اخويا انا كده مبسوط، انا اخويا راجل عايز اعيش. ربنا يهنيك يا احمد. على فكره انا هاجر شقه وافرشها. ما هو لازم تعمل كده، لازم تدخل التليفون وتبتدي بقى يا عم. بس مش هسيب الأوضة دي. مهد الذكريات. الأوضة دي عندي هي الأمل الوحيد اللي فاضل لي من وداد. ازيك يا عزيزة؟ كنت فين؟ ايه الغيبة دي كلها؟ الدنيا. اسمعي يا وداد، انا هقولك على حاجة بس لازم تسمعي كلامي فيها. خير؟ هروح عنده الاستاذ نور. لا يا عزيزة، حرام حرام شاب زي ده يضيع نفسه معايا. ليه بس يا وداد؟ مدام بيحبك. الحب مش كفاية. نور بكرة يكبر وحيبقى مغني كبير، كل الناس تبصله، وانا حبقى النقطة السودة اللي في حياته. يا ستي هو راضي، انما حبي ليه يمنعني اني اسيبه يضحي بنفسه علشاني. انتي بتدوري على الشقة برجليكي. اعمل ايه يا عزيزة؟ الشقة مكتوب عليا. ده انتي لو شفتيه يصعب عليكي. انتي تعرفي انه راح قليوب وقعد يوم بحاله ولف عليكي؟ ومين اللي قاله اني قاعدة في قليوب؟ انا. اصله ياختي صعب علي. قولي لي يا عزيزة، اخر مرة شفتيه امتى؟ من اسبوع. وازايه؟ مش عايش يا وداد. بكرة انساني، المجد ينسيه كل حاجة. انت سمعتيه في الاذاعة؟ هو غنى في الاذاعة. امال والناس كانت هتتجنن عليه، ده صوته حلو قوي. هو ابن حلال ويستاهل كل خير. امشي انا بقى يا عزيزة. يعني مش عاوزة برضو تقابليه؟ ليه عاوزة اتحركي النار من جديد يا عزيزة؟ انت فاهمة انه بيحبني اكتر مما بحبه. هتقعدي برضو في قليوب؟ انا هسيب قليوب. طيب مش تقولي لي على عنوانك؟ اما اقعد في اي حته هبعتلي. والنبي هتبعتي لي عنوانك؟ علشان ما اكدبش عليكي. لا، لانك هتقولي النور. اشوف وشك بخير يا حبيبتي. الحلاوة دي كلها، شقة حلوة تمام. وده ايه ده؟ ده بيانو. لا حاجة حلوة تمام، بس عارف بقى ناقصة ايه يا ابو الانوار؟ ناقصة ايه؟ ناقصة العروسة. عروسة؟ انا مش هتجوز. ليه؟ في حد متجوز؟ هتقعد كده بوزك والحيط؟ والبيانو والعود هما بس اللي عايشين معايا. ما قلناش حاجة، بس لازم واحدة ترد النفس عليك، واحدة تحكنن عليك الصبح والتنازل وتقرفك ساعة الغدا وتقول لي شكلك قبل النوم. هو ده الجواز؟ وما انت فاهم الجواز ايه؟ لما عاد بقى ابو الانوار مع ده كله حلو زي العسل. يا سلام بقى لما تشوف لك عيل صغير كده بيجري عليك يقول لك ابا. يا راجل الجواز نص الدين. انا عايش علشان المزيكا وبس. اتجوز اتنين يا اخي، المزيكا واحده تطلع المزيكا على جتتك. افتح يا عبدو. صباح الخير افندم. طبعا مش عارف. حضرتك لازم اللي بتتكلمي في التليفون. اهو انا. لما لقيتك مش عاوز تيجي قلت اجي انا. تسمح لي ادخل؟ اتفضلي. هو ده العش الجميل اللي عايش فيها اجمل بلبل. اهلا وسهلا. انت زعلان عشان جيت لك؟ انا عارفة ان دي جرأة مني، انما اعمل ايه؟ مش بايدي. انا من ساعة ما سمعتك بتغني في الحفلة السنوية بتاعت المعهد مش قادرة انسى صوتك ولا شخصيتك. الله، صورتك دي حلوة قوي، بس ليه الاسى والحزن اللي مرسوم على وشك ده؟ في حاجة مزعلاك؟ انا لا لا لا مفيش حاجة. لا مش معقول. انا حاولت في الحفلة اشوف حتى ولو ظل ابتسامة على شفايفك. انت ما معكش حد هنا في الشقة؟ لا. امال ماما وبابا فين؟ الله يرحمهم. مسكين، عشان كده زعلان. ملكش اهل تاني؟ انا عايش وحيدة يا ست ليلى. ممكن تطلب لي فنجان قهوة؟ حاضر. تسمح لي ادخن سيجارة؟ طبعا انت ما بتدخنش. لا لا لا، القهوة تشربيها مظبوطة؟ لو تسمح. طيب يا فندم ثانية. حبايب والله حبايب، النغم في الحب دايب. حضرتك بتتكلمي؟ ايه رايك في صوتي؟ انا مش عاوزه ابقى مغنيه ولا حاجه، انا بس احب اردد اغانيك. انت مش عاوز تتكلم ليه؟ علشان حضرتك بتتكلمي. عشان انت ما بتتكلمش. وايه حكايه حضرتك دي بقى؟ احنا لسه معرفناش بعض الا دلوقتي. دلوقتي بس؟ ده انا متهيألي اني اعرفك من الف سنة. نسيت اقدم لك نفسي. انا ليلى غنيم، بنت المرحوم حسني غنيم الجواهرجي. اتجوزت وما حصلش اسم عشان ولا بلاش. وعايشة انا وماما وعندنا اللي يكفينا والحمد لله. يعني انت دلوقت عرفت كل حاجة عني. اسئلة تانية؟ طبعا عاوز تعرف انا عاوزة منك ايه؟ ولا حاجة، عاوزة بس اعيش مع كل نغم يطلع من بقك. عاوزة تعتبرني اول معجبة لك، ايه رأيك؟ في الواقع ده شرف كبير لي. على فكرة عاوزة اسمع اللحن الجديد. بعدين، اصله لسه اللحن ما انتهاش. طب سمعني اي حاجة منه ارجوك. القهوة جت، هات. انا عاوزة دلوقتي بقى اشرب فنجان قهوة على انغام بلبل مصر، ايه رأيك؟ اظن مش هتكسفني. وعلى فكرة عشان ما ضايقكش مش هدخن، يمكن الدخان بيضايقك. في الحقيقة يا ست ليلى انا مش عارف اقولك ايه. ما تقولش حاجة، سمعني صوتك الجميل، دي كل امنيتي. طيب انا عايز اسألك سؤال. سؤال واحد؟ اقولك هتسألني ايه. ايه هو حضرتك بتقري الافكار؟ ابدا، بس اللي زيك يا استاذ نور لازم يسال السؤال اللي هتسالهولي. طيب انا عاوز اسالك على ايه؟ عاوز تقولي ازاي اسمح لنفسي اني اقتحم على فنان عشه الجميل دون سابق معرفه واقعد معاه لوحدي انا وهو وبس، مش ده السؤال؟ في الحقيقه هو ده السؤال. لاني واثقه من نفسي، انا اصلي في الحقيقه فنانه، مش فنانه بشتغل، لا روحي فنانة. أحب الفن وأحب الجمال وأحب كل حاجة فيها فن وجمال، وده اللي خلاني أقتحم العش الجميل وأجيلك هنا بنفسي. فيه سؤال تاني؟ بس الناس هتفهم كده. يا ناس، أنا عمري ما فكرت في الناس، واللي بيفكر في الناس بيضيع حياته، وأنا مش عاوزة أضيع حياتي. أنا عاوزة أعيش كل دقيقة من حياتي زي ما أنا عاوزة، مش زي الناس ما هي عاوزة. عاوز تسأل أسئلة تانية؟ أنا مستعدة أقولك على كل حاجة بصراحة. دلوقتي بقى ممكن تسمعني اللحن الجديد؟ حاضر. شو بعدين لا فيكي حتسهري وتفكري وتتحيري الحب هو ده تتصوري. اما بقى غنيت غنى الليلة صحيح بقى رجعتلي ايام زمان، ايام الشقاوة والفتوانة. ايه ده نور، انت ايه يا ابني؟ بلبل كروان. متشكر قوي يا معلم دبور. احمد فين علشان اروح ادرجه؟ احمد ملخوم اهو قاعد في الكوش اهو، عقبالك. طيب انا حبارك له وبعدين هروح علشان تعبان. تروح قبل ما تزف صاحبك؟ طب استنى لما تحضر زفته. والله يا احمد ده نمر خبط البت مني زي بعضه، عقبال اخواتها نربي ونتعب ويجلس العريس يخبط الشغل اجازه. والله بلاش. الله، ما هي دي سنه الحياه يا معلم. الحلال يا ناس فلوسي البنات حنيه العروسي. العريس اول ما شافك قال حلال يا ناس فلوسي. ده العريس اول ما شافك قال حلال يا ناس فلوسي. البنات هنت ايديها البنات هنت ايديها حنا ملح حنا العروسي. مندهش كده ليه؟ الله، ايه الكتب دي كلها؟ انا امتى هقرا كل ده؟ لازم تقراها. الله، وايه الاسطوانات دي كلها كمان؟ دي اسطوانات لكل الموسيقيين اللي في العالم. الله، بس دي لازم اتكلفت كتير. ابدا، دي مجرد هدية بسيطة من معجبة، وده اقل حاجة اعملها عشان بلبولي الحبيب. والله مش عارف اقولك ايه. ما تقولش حاجة ابدا. تحب تسمع حاجة لموزار ولا بيتهوفن؟ نسمع يا ستي اللي على كيفك. ولا اقولك تتغدى الاول، انا اللي طبخت لك النهارده. وبعدين يا ليلى، ما تحرمنيش من السعاده اللي انا عايشه فيها يا نور. بس ده كتير قوي قوي. انا لسه ما عملتش حاجه. انا عاوزه اسعدك، عاوزه الدموع الخفيه اللي في عينيك تختفي للابد وتحل محلها الابتسامه الحلوه. عاوزك تبقى اسعد انسان في الدنيا. عن اذنك اشوف مين. انا اللي هفتح. اللهم صل على النبي. كل شغلاتنا في الشقة يا أحمد؟ لما لا، هي دي شقة الأستاذ نور. دي شقة الأستاذ نور. وحضرتك بقى تبقي مين؟ أنا السكرتيرة بتاعته. سكرتيرة؟ اتفضل يا معلم دبور، اتفضل. دستور. أهلا وسهلا. أما عليك حتة سكرتيرة. يا ست ليلى، أعرفك بالمعلم دبور. ده بقى يا ستي صاحب فضل عليا كبير قوي، لأني كنت بشتغل عنده في الفرن. إيه؟ كنت بتشتغل عنده ايه؟ مش كاتب قد الدنيا. ايه كانت ايام. قوليلي يا حضرة السكرتيرة، مالكيش واحدة صاحبتك كده تنفع سكرتيرة ليا؟ حضرتك عاوز سكرتيرة للفرن؟ ماله الفرن يا ست ليلى، ما يستاهلش سكرتيرة. يا معلم دبور، اعرفك بالست ليلى اللي كلمتك عنها. صحيح كلمته عني؟ مال اتكلمنا كتير، يعني اقدر اقول مبروك. يا معلم دبور، الست ليلى مجرد صديقه. هو ايه اللي صديقه يا استاذ نور؟ هو عاوزين نفرح بيك، ونادرا عليا بقى انا اللي هغني في الفرح بتاعك. يا معلم دبور، الاستاذ نور وليلى مجرد اصدقاء. اصدقاء يعني صداقه بريئه، واحنا ما فكرناش في الحكايه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي. حكايه الجواز؟ طب وليه ما فكرتوش؟ زي بعض، انتوا مش عاوزين تفكروا احنا بفكر لكم. ايه رايك يا ابو نسب؟ لا، نجيب الشبكه امتى؟ شبكه ايه يا معلم دبور؟ اذا كان ما معكش فلوس انا اشتريها، انت عارف رقبتي سداده. يا معلم دبور، ارجوك ما تتكلمش في الموضوع ده، اصلي انا والست ليلى ما عندناش اي فكره عن الحكايه دي. صحيح يا ست ليلى ما عندكيش فكره؟ انا شخصيا يسعدني. انا اتمنى. سمعت يا استاذ نور؟ اتمنى اي حاجه. إذا كان عاوز يتجوزني أنا تحت أمره. عاوزني أبقى مجرد صديقة أنا تحت أمره. سكرتيرة تحت أمره. حتى طباخة أنا راضية، بس أشوفه وعيش وهو قدامي. سامع الشاعر اللي بتقوله يا راجل؟ حس. إيه رأيك في الكلام اللي قالته ست ليلى؟ الله، بتتكلم يا أخي. يا معلم مش وقته. هو إيه اللي مش وقته؟ خير البر عاجله. أنت يا أستاذ نور، والله أنت عارف. عارف إيه بقى؟ هنرجع للأسطوانة القديمة؟ ما قلنا الحكاية دي بقى ننساها. حكاية ايه؟ اي حكاية، بس اسكت انت. لا يا انكل دبور. انكل؟ احنا هنلبخ؟ لا لا لا لا يا معلم، انكل يعني خلها بالعربي. بالعربي. طب ما تقولها بالبلدي عشان نفهمها. نعم، عاوزة تقولي ايه؟ انا يهمني اعرف كل حاجة عن الاستاذ نور. ملوش لازمة. لازم. ارجوكم يا اخوان، ارجوكم تقفل المناقشة دي. اتفضل يا معلم دبور علشان تتغدى معانا. انت حكذوتنا. بعدين حزعل. سيبه يا انكل، قصدي يا معلم دلوقتي سيبه. اسيبه؟ حاضر، حسيبه يا سي احمد.

يا ليلاوي يا ليلا يا ليلا. أنا عاوز أسمعك كل دقيقة وكل ثانية من عمري. وبعدين في الحب ده، ده كتير عليا يا ليلى، أنا مستاهلش ده كله. أرجوك ما تقولش كده، مين يقدر ما يحبكش يا نور؟ أنت بتقلميني بكلامك ده، عاوز أعمل حاجة علشانك، بس إيه هي؟ مش عارف. عاوز تحبيني، هتحبيني مع الأيام، هتحبيني. قولي يا نور، أنت الليلة مش حاسس بأنك سعيد؟ سعيد فعلا فعلا، حاسس بإني بإني فعلا حاسس بسعادة. مش حاسس بناحيتي بحاجة أبدا؟ حاسس بإنك بتحاولي تساعديني وتساعديني. وعاوزك تمد لي إيدك عشان أقدر أساعدك. أنت ملاك يا ليلى، وأنت حب يا نور. أنا مش عاوزة أتسبب في أي حاجة تزعجك. أنت عمرك ما هتزعجني، عارف ليه؟ عشان بحبك يا نور، بحبك. قولي هنقضي شهر العسل فين؟ هنا. أنت نسيتي أني داخل الاستوديو بعد 3 أيام؟ آه صحيح، يبقى نعمل شهر العسل بعد ما نخلص الفيلم. أيوة، يا ده النهار طلع. تعال تعال يا نور، تعال نطلع في الفرندا نشم هوا الصبح. يا احنا مش هننام يا ليلى. تعال يا قلبي تعال، مش عاوزة اضيع دقيقة واحدة من اسعد ليلة في حياتي. وداد وداد شد حالك، احنا خلاص قربنا على مصر. حاضر. امال ده فين؟ ده اديتها قرشين وسافرت على بلدها. ليه بس يا عزيزة؟ دي ملحش حد ابدا، دي مسكينة زي حالاتنا. هي اللي طلبت كده. وعلى كل حال اديتها عنوان البيت وقلت لها اي وقت تحب تيجي اهلا وسهلا. عزيزة. ايوة يا حبيبتي. عاوز اطلب منك حاجة بس مكسوفة. مكسوفة من اختك؟ ده انت اعز حبيبة يا وداد. بس ما تزعليش. عاوزة تقولي ايه بس؟ حاسة اني حموت بعد الشر، وعاوزة اشوف نور قبل ما اموت. يا شيخة بعد الشر عليك، الموت علينا حق يا عزيزة، بس مش عاوزة اموت من غير ما اشوف نور. هتعملي لي الجميل ده؟ اروح له، واظن مش هيتأخر عليك. بس مش عاوزة الست بتاعته تعرف حاجة. طبعا. قولي له ده عاوزة تشوفك وبس، اشوفه مرة واحدة. الأستاذ موجود. مين عاوزه؟ قولي له عزيزة. انت تعرفيه؟ طبعا. تعرفيه منين؟ كنا جيران. حضرتك عاوزاه في حاجة؟ أيوة، حاجة عاوزة أقولها له هو. أنا الست بتاعته. عارفة يا أخت. عاوزة إيه وأنا بقوله له؟ لا أنا عاوزة أقابله هو. حاجة سر يعني؟ لا يا أختي مش سر ولا حاجة، بس حاجة تخصه هو. ما أقدرش أعرفها؟ معلش والنبي يا أختي سامحيني، مش هقدر أقولك. الأستاذ مسافر مرسى مطروح بيصور فيلم هناك، وأنا مسافرة له النهاردة. تحبي أقول له حاجة؟ آه قولي له عزيزة جاتلك وبتقولك اسأل عليها أول ما ترجع. يسأل عليكي؟ معلش يا أختي سامحيني، معلش يا ست ليلى، أصله موضوع مهم قوي. هيكون إيه يعني؟ أنتي قصدي الأستاذ نور زي أخويا تمام، ويمكن أكتر شوي. أنتي جاية عاوزاه في حاجة؟ اتكلمي ما تتكسفيش، يلزمك فلوس؟ يا ست ليلى يا ست ليلى، عيب ما تقولش كده، أنا متشكرة يا أختي، بس لو تسمحي تقولي له عزيزة عاوزاك. إيه اللي جابك يا ليلى؟ جاية أقعد معاك، عاوزني أقعد 10 أيام بعيد عنك. أيوة بس ده شغل. طب وانا حضايقكم في حاجة؟ وكمان نفسي اتفرج وانتوا بتصوروا. طيب عن اذنك علشان استعد لتصوير اللقطة اللي جاية. كنت عاوزة اقولك ايه. في واحدة سألت عليك. واحدة؟ مين؟ واحدة بتقول انها كانت جارتك. جارتي؟ مين؟ افتكر كده، ما كانش ليك جارة؟ جارة جارة، وعاوزة ايه؟ اسمها ايه؟

في ايه يا احمد؟ لا ولا حاجه، بس انت عارف ان المعلم جه معايا هنا. الله، وهو فين؟ سافر. في حاجه يا احمد؟ اتكلم. هتكلم، بس رجائي بقى انك تتصرف بعقل، يعني ما تعملش زي الناس المجانين، فاهم؟ على فكره مش عايز ليلى تشوفني هنا ابدا. الله، اتكلم يا احمد، في ايه؟ وداد عايز تشوفك. وداد؟ وداد رجعت؟ ايوه. قلبي كان حاسس. وهي فين؟ هي موجودة في. الله، اتكلم يا احمد، في ايه؟ عيانة؟ شوية بس عايزة تشوفك. وهي فين دلوقتي؟ في المستشفى. في المستشفى؟ دي لازم عيانة قوي. اتكلم يا احمد، وده تعبان قوي. ايوه يا نور. اسمع، انت تسبقني على العربية بتاعتي من غير حد ما يشوفك، وانا هحصلك على طول. الله، مش هتقول لهم؟ لو قلت لهم مش هيسيبوني، ده كل اللي يهمهم شغلهم وبس. ايوه، بس برضو واجب انك انت تقول لهم. مش هيخلوني اسافر. بعدين يشيلوك من الفيلم ويرفعوا عليك قضية تعويض. يشيلوني من الفيلم، يشيلوني من الدنيا كمان. انا دلوقتي ما يهمنيش حاجة ابدا. يلا بينا يا احمد، يلا. طيب وليلى؟ تبقى تحصلني. يلا يا احمد بسرعة، يلا. يا نور انت سايق بسرعة جنونية. جنونية؟ يا ريت العربية ممكن تمشي بسرعة اكتر من كده. يا نور الدنيا ليل، ولو قابلتنا حاجة في السكة مش هنقدر نفاديها. ما تخافش ما تخافش، مش هموت الا لما اشوف وداد. طيب على مهلك شوية. لو كنت مكاني كنت عملت نفس اللي انا بعمله. طب حاسب احسن، فيه عربية نقل جاي من بعيد. قلتلك يا اخي ما تخافش. يا نور حاسب، حاسب العربية هربت علينا. يا الاستاذ ما جاش؟ الاستاذ مالك، في ايه؟ هو حضرتك ما تعرفيش؟ اعرف ايه، انا لسه واصله بالطياره من مرسى مطروح. الاستاذ. الله، اتكلم، مالك، في ايه؟ الاستاذ حصلت له حادثه. حادثه فين؟ وهو راجع امبارح بالليل، وموجود في مستشفى المواساه باسكندريه. يعني قالك كده؟ المستشفى ضرب التليفون الصبح وبلغونا. وحالته ايه؟ اتكلم. بيقول ان حالته خطر خالص، بس الاستاذ اللي كان معاه هو اللي كويس. مين اللي كان معاه؟ الاستاذ احمد ابراهيم، نسيب المعلم دبور. احمد؟ طب روح انت يا عبدو. حاضر. احمد كان جاي ياخده عشان وداد بقى كده. ده الصبر عند العاشقين حبال طوال، والشوك عشانهم لو حكم ينداس. ده الصبر عند العاشقين حبال طوال، والشوك عشانهم لو حكم ينداس. والود عمره ما ينقطع عن ولاد الناس. يعني غسل عملية. ربنا يستر ويجيب العوائب سليمة. انا مش هنسالك اللي عملته ابدا يا معلم دبور. يا شيخ انا واقف بقى، احنا فيه ولا في ايه؟ الباب اتفتح. الدكاترة طلعوا، يظهر العملية خلصت. يا رب يا رب ما تكسبش عبدك دبور صاحب مخبز الأمانة. ايه يا معلم، ازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله العملية نجحت، بس بس ايه؟ الأستاذ مش هيقدر يغني بعد كده. يا ست وداد فين يا ست عزيزة؟ ست وداد خرجت تتمشى شوية في الصالة. يا خسارة، يا فرحة ما تمت، هي تخف وهو هيرجع امتى من اسكندرية؟ يمكن بعد 3-4 ايام. أهلاً ست الحسن. أهلاً. على فكرة بقى عندي خبر حيفرحك قوي. نور حيرجع، هو ده الخبر اللي يفرحني. بعد يومين ثلاثة أنا حخرج أمتى من المستشفى؟ أنا خلاص خفيت والحمد لله والبركة فيك. الدكتور قال ممكن تخرجي بكرة أو بعده. نخليها بكرة، أحسن أنا اتضايقت من المستشفى خالص. خلاص بكرة أجي أخدكم، بس اسمعوا بقى، انتوا هتقعدوا عندي في البيت لحد ما يرجع الأستاذ. وعلى إيه يا معلم المضايقة دي؟ إحنا نقعد عندنا لحد ما يرجع الأستاذ ونشوف الريح هتودينا فين. هتودينا على البر إن شاء الله. طب استأجز أنا بقى، وإن شاء الله هجيلكم بكرة من بدري. مع السلامة يا عم. رجل طيب قوي، ربنا يستره هو وأولاده. دوري لي والنبي البيكاب يا زوزو علشان أسمع الغنوة الأخيرة بتاعت نور. حلفوني حلفوني بحياتي ونور عيوني حلفوني وصوني وحلفوني حلفوني بحياتي ونور عيوني حلفوني احكي له على الغرام اللي في قلوبهم لي وازاي انا احكي ده انا حياتي بي احكي له على الغرام اللي في قلوبهم لي وازاي انا احكي ده انا حياتي بي بيحلفوني بعناي ما هو عناي مش دريانين اني انا وقلبي الضحية وصوني وحلفوني معاد الحونة يا ست وداد. يا حرام، حد يصدق ان الصوت الجميل ده مش هيغني بعد كده؟ مش هيغني ليه؟ مش حصلت له حادثة؟ ليه جايك النهاردة؟ عشان تسافر معايا. انت مش سبتيني وسافرت على مصر. بصراحة بعد ما سمعت الخبر ما قدرتش استحمل الصدمة، سافرت عشان ابعد عنك شوية. هي دي بسيطة، دي مصيبة. وهتعمل ايه دلوقت؟ هتشتغل ايه؟ هشتغل ايه؟ لازم تدور لك على عمل. هو انا ما بشتغلش؟ انت نسيت البلبل. الله، هو انت ما تعرفش؟ ما اعرفش ايه. لا لا لا، ما فيش حاجة. احمد، نادي لأحمد. ايوه انا جاي اهو. نعم. مش حاسه تقول لي يكون صوتي ضاع؟ مش خالص، يعني قصدي عاوز علاج طبيعي. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا ست ليلى؟ الله، بتقول الحقيقه، صوتي ضاع. لازم ادور على عمل. ايه ده؟ لا، صوتك ده هيخف 100%. طب مش وقته، يلا عشان حجزت تذاكر في جيزة للساعة 10 ودلوقتي بقى 9:30. ومين قال لك اني هسافر معاك؟ ها؟ مش هتسافر معايا ليه؟ انا عملت حاجة؟ لما ادور الاول على شغل اعيش منها وبعدين هبقى اجيلك. مع السلامة ست ليلى. مع السلامة. يعني الحق عليا اللي جاية من مصر عشان اخدك؟ ريتك ما جيتي، ريتك ما جيتي. ألف سلامة. انت زعلت؟ أرجوك تفضلي مع السلامة، ولما نرجع مصر نبقى نقعد نتفاهم ونعمل كل حاجة إن شاء الله. يا نور، هو أنا غلطت اللي بقولك الحقيقة؟ أبدا، بس أنا مستحيل أعيش معاكي بعد كده. كده عرفت، عاوز ترجع لبتاعه الكباريه. ها، اتفضلي ست ليلى من غير مضروب. اتفضلي. كل اللي حصل لك ده ذنبي انا، ولسه بكره هتشوف هيجرى لك ايه يا نور. مهما جرى لي مش هيكون اسوأ من اللي جرى لي لما اتجوزتك. مع السلامه. يا نور. ازيك انت يا وداد؟ انا جاي علشان اشوفك، اشوفك بس. ليه مش عايز تشوفني؟ اسمحوا بقى نقوم من هنا. يلا يلا يا نور علشان نروح. يلا. لا يا احمد انا مش هروح معاكم. ليه يا نور؟ انت خلاص كرهتني. كرهتك؟ لا، انا كرهت نفسي وكرهت الدنيا وكرهت كل حاجة. طب اديني فرصة تاني يا نور. بعد ايه؟ بعد ما ضعت؟ بعد ما ضعت؟ ما هو مستحيل هنسيبك. لو ما سبتونيش دلوقتي هتخسروني الى الابد. على كل حال يا نور انا مستنياك وهفضل استناك لحد ما صعب عليك وتفكر ان في واحدة عايشة علشانك. وداد هنا؟ وداد راح تزور جوزها في السجن. ايه مالك؟ نور ساب حلواني عمي، مش عارفين راح فين. وبعدين الله الله، دي وداد جايه اهي. اسمع، اوعى تقول لوداد على الخبر ده. الله، انت معيطه ولا ايه؟ مش هتصدق يا عمي. حصل حاجه؟ جوزي مات في السجن من 5 سنين. من 5 سنين؟ يعني كنت تقدري تتجوزي نور؟ ياه، اما حكايه صحيح. الو، مين؟ الأستاذ نور؟ الحمد لله على السلامة. بتتكلم منين؟ بقى كده احنا جايين لك حالا. نور، ازيك يا وداد؟ ايه ده يا أستاذ؟ بقى دي عاملة تعملها فينا؟ معلش سامحوني. الله، وايه اللي جابك هنا؟ مش هتصدقوا، انا النهاردة هعمل العملية اللي في حنجرتي، والدكتور اللي هيعمل لي العملية متأكد انها هتنجح ان شاء الله 100%. صحيح. الله، بتحياتي يا وداد. من الفرحة يا حبيبي، انا كنت اتمنى اني اموت ويرجع لك صوتك. يا ليالي طويلة قضيتها صاحية طول الليل، انا زي المجنونة اكلم ربنا. يا ما قلت له خد عينيا ورجع له صوته، خليني اموت ويرجع له صوته. انا عارف، انا عارف يا وداد قد ايه انت بتحبيني، وانا متاسف، متاسف قوي لاني تسببت لك في كل ده. انما اوعدك اني مش هخليك تبكي ابدا بعد كده. وانت كمان تبطل عياط بقى، كفايه هم. ان شاء الله يا عمي هنفرح كلنا. ايوه كده مال، بس ربنا هيتمم جميله معانا وهتنجح لك العمليه زي ما بيقول الدكتور. فتح فتح يا اولاد. صحيح يا دكتور، هغني تاني؟ هقدر اغني تاني؟ يعني خفيت صوتي هيرجع زي الاول؟ او تقدر تجرب من دلوقت. يلا يلا، تسمح تسمعنا حاجه من اغانيك اللي كنا بنسمعها؟ اوي اوي. يلا. حبايب والله حبايب، النغم في الحب دايب. تعمل راديو؟ راديو ايه؟ لا، لان مفيش معاه اوركسترا. يبقى خف يا عمي، خف خلاص. اسمحوا لي بقى هزغرت، تقولوا عليا مجنون مجنون. لا يا عمي سيبني، انا اللي هزغرت. يا نور، هتسمي الولد ايه؟ انتي بتسأليني؟ طبعا هنسميه دبور. طب ما تبعت له تلغراف في الحجاز علشان تفرح. ما انا بعت له. ما تيجي هنا جنبي يا نور. الله، نور انت عينيك فيها دموع. احنا مش اتفقنا ان مفيش دموع بعد كده؟ دي دموع الفرح يا وداد، دموع السعادة، السعادة اللي نسيتنا طعم المر اللي ذقناه في حياتنا كلها يا وداد. وداد نور. Thank you. كنتم مع حب ونغم، تأليف محمود إسماعيل، تمثيل وغناء محرم فؤاد في دور نور، بطولة سميحة أيوب في دور وداد، محمود إسماعيل في دور المعلم دبور، لطفي عبد الحميد أحمد، سناء مظهر ليلى، رجاء حسين عزيزة، ليلى فهمي الدادة، عواطف رمضان أم زكية، عايدة شريف زكية، والطفلة ليلى سيد، بالاشتراك مع كاظم شعبان، عفاف شعيب، محمد فهم الخولي، محمود السيد، وسمير عبد العظيم. الموسيقى والألحان بليغ حمدي، كلمات الأغاني محمد حمزة، المخرج المساعد حسين عثمان. حب ونغم إخراج فتح الله الصفتي. حبايب والله حبايب، النغم في الحب دايب. حبايب والله حبايب، النغم في الحب دايب. زي خد الورد ما بيلمس شفايف، زي نور الفجر ما يصح الولايف. زي خد الورد ما بيلمس شفايف، زي نور الفجر ما يصح الولايف. زي رنة عود للعيون السود، العيون السود. حبايب عدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.